يقعد معك الحزم من السلفيين الذين ينصح بسماع عشيرتهم. أما الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي فهو عالم من العلماء السلفيين. وأما تلميذه أحمد بن عمر الحازمي فأنا لا أعرفه، وهذا لا يضره إن كان من طلاب العلم عرفي فلا يضره، لكن أنا لا أعرفه والله أعلم. أما الشيخ محمد علي آدم فهو معروف من مشايخ السنة، ومثلي لا يسأل عن أمثاله.